وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله صدق الله العظيم.